من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أفلا تبصرون ضل عنهم ما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين لا أيحسب الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم صدق الله.